في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله تفسير الآية 14 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: وهو الغفور الودود. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. القول في تفسير قول الله جل شأنه وهو الغفور الودود: يمجد الله جل جلاله نفسه الكريمة ويثني على نفسه باسمين كريمين من أسمائه الحسنى، وهو أنه جل وعلا الغفور الودود. ومعنى الغفور وفي معناه الغفار الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وعن ذنوبهم إذا تابوا، ويمحو عنهم أثر تلك الذنوب. فالغفر والغفران في اللغة التغطية والستر، وكل شيء سترته فقد غفرته. والمغفرة من الله جل جلاله ستره للذنوب وعفوه عنها بفضله ورحمته، فهو جل وعلا الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبته في الآخرة، وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرة ويسترها وإن كانت كثيرة، وإذا سترها فقد صفح عنها وعفى وتجاوز جل وعلا. والغفور والغفار من أبنية المبالغة في مصطلح أهل اللغة، فالله عز وجل غفار غفور، لأنه يفعل بعباده ذلك مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى. وقد ورد اسم الله جل شأنه الغفور في القرآن الكريم أكثر من 90 مرة، وهذا يوضح عظيم فضل الله وترغيب عباده في الإقبال عليه والتوبة إليه جل وعلا. ونصوص القرآن والسنة زاخرة بترغيب العباد في التوبة إليه جل وعلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وأما قوله تعالى الودود، فمعنى الودود أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو من الناحية الصرفية أو اللغوية فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، كما يوضحه قول الله جل شأنه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والودود مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة،

ومع ذلك يوده ويحبه، بل ربما كان أحب إليه مما كان قبل توبته من ذنبه، بخلاف المخلوق إذا أخطأت في حقه وطلبت منه المسامحة فإنه قد يسامحك، لكن يكون لديه نوع جفاء وانصراف ولو سامح. أما الله جل شأنه فإنه إذا عفا وغفر لمن تاب إليه فإنه يوده ويحبه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا مودته ورحمته وغفرانه، وأن يحسن أحوالنا في الآخرة والأولى. ولا زال للآية تتمة في الكلام عليها، أرجئها للحلقة التالية بعون الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.